السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأنا في الدرس الماضي الكلام على أول حكم من الأحكام التكليفية، وهو الواجب، فهو أول الأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية إنما سميت بذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب وجود هذا الحكم تكليف العبد، لأن العبد مكلف. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. قال المصنف رحمه الله: وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف، وإما مقدور. وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف، طالق القدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة، فلا حكم له. سبب إيراد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة هو أن الوسائل تتبع المقاصد في الحكم، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، وإن كانت في أصلها مباحة. قد تكون الوسيلة إلى الواجب في الأصل مباحة، كالمشي كالسعي، ومع ذلك إذا كانت وسيلة إلى واجب صارت واجبة. فالسعي في أصله مباح، والسعي إلى صلاة الجمعة واجب، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به. فأورد المصنف هذه المسألة، قال: وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة، فلا حكم له. فهذا هو القسم الأول. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. إذن المصنف في هذه المسألة يقول أن ما لا يتم الواجب إلا به ضربان. أما الضرب الأول فهو غير مقدور للمكلف، يعني لا يستطيع المكلف أن يحصله، قلق القدرة، فواجب عليك أن تقف للصلاة. القيام ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك فالعاجز ليس واجبا عليه أن يقف في الصلاة. لماذا؟ لعدم الاستطاعة، لعدم القدرة. وكذلك كاليد في الكتابة، هب أن إنسانا كان مقطوع اليد، هل يؤمر بالكتابة؟ لا يؤمر بالكتابة. لماذا لا يؤمر بالكتابة؟ لأنه لا يستطيع أن يحصل ذلك، لفقد القدرة والاستطاعة، لفقد الآلة التي بها يكتب. فهذا هو القسم الأول مما لا يتم الواجب إلا به على تقسيم المصنف، أنه غير مقدور للمكلف، ليس في قدرته، ليس في وسعه، ليس في طاقته ولا تحصيله، وبالتالي لا يطالب به. فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له، يعني لا يقال أنه كان واجبا عليه ثم سقط للعجز. هو من الأساس ليس واجبا عليه، صحيح، لأنه ليس أهلا لهذا الوجوب، ليس أهلا لهذا الوجوب، لأن من شرط الوجوب ماذا؟ أن يكون قادرا، مستطيعا، بالغا، عاقلا، كما أخذنا قبل ذلك، صحيح؟ طيب، هل الإنسان غير البالغ، هل واجب عليه أن يصلي؟ ليس واجبا عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن البلوغ ليس في استطاعته، لا يستطيع أن يحصله. القيام ليس في استطاعته لأنه عاجز، صحيح؟ فهذا ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه أن يحصل البلوغ، وليس بواجب عليه أن يحصل العقل، صحيح؟ وليس بواجب عليه أن يحصل الاستطاعة. لماذا؟ لأنها ليست في قدرته، ليست. فما لا يتم الواجب إلا به، إما ألا تكون قادرا عليه فهذا لا حكم له. ما معنى لا حكم له؟ يعني لا يقال أنه كان واجبا ثم سقط بالعجز، لا، هو أصلا لا حكم له، لم يدخل في التكليف. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون قادرا عليه وليس مخاطبا به، أن يكون قادرا عليه وليس مخاطبا به. إذن القسم الأول ليس قادرا عليه، لا يستطيع القيام، لا يستطيع الكتابة لعدم وجود يده، لا يستطيع الصلاة لعدم البلوغ، لعدم الاستطاعة. هذا القسم. القسم الثاني يستطيع أن يفعله ومع ذلك أسقطه الشارع عنه، ليس مطالبا به وليس مخاطبا به. كمثل ماذا؟ كاستكمال عدد الجمعة. استكمال عدد الجمعة، يعني لو فرضنا أن الجمعة لا تتم إلا إن اكتمل عددها 40 على أحد المذاهب، هل واجب عليك أن تخرج إلى الطرقات لتأتي بالناس؟ ليس واجبا عليك. الواجب عليك أن تكلف نفسك فقط، أن تأتي أنت بنفسك إلى المسجد، صحيح؟ هل تستطيع أن تخرج إلى الطرقات لتجمع الناس؟ تستطيع، ومع ذلك ما كلفك الشرع بذلك. طيب، الزكاة، من شروط الزكاة ملك النصاب، صحيح؟ هل واجب عليك أن تدخر المال لتخرج الزكاة؟ ليس واجبا عليك، لأن الشارع لم يكلفك بذلك، وقد يكون في استطاعتك، قد يكون في استطاعتك، واضح؟ طيب، ملك الزاد بالنسبة للحج، هل واجب عليك أن تملك الزاد لكي تحج؟ أن تحقق هذا الشرط ليس واجبا. يعني هل واجب عليك مثلا أنت تدخر المال، تعمل جمعية أو غير ذلك حتى تحصل المال الذي تستطيع به أن تحج؟ هذا ليس واجبا عليك، ليس واجبا عليك. فما لا يتم الواجب إلا به قد لا يكون في مقدور العبد، وقد يكون في مقدور العبد ولكنه ليس مخاطبا به، فهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. طب هذا القسم الذي تندرج هذا القسم الذي تندرج تحته هاتان المسألتان، الأولى أن نسميه بماذا؟ الأولى أن نسميه بتسمية هي أدق من تسمية المصنف. المصنف قال ما لا يتم الواجب إلا به، ثم ذكر هذه الأمثلة، قال فليس بواجب، ليس بواجب. لا، هناك تسمية أولى، وهي أن نقول ما لا يتم شرط الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم شرط الوجوب أو تحصيل شرط الوجوب إلا به فليس بواجب، سواء كان في قدرة المكلف أو لم يكن في قدرته. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو شرط الوجوب؟ ما هو الشرط الذي به تجب الصلاة عليك؟ البلوغ، العقل، دخول الوقت، صحيح؟ هذه شروط. طب هل واجب عليك أن تحصل هذه الشروط ليتم الوجوب؟ ليس واجبا عليك. إذن ما لا يتم تحصيل شرط الوجوب إلا به فليس بواجب، سواء كان في قدرة المكلف أو لم يكن في قدرته. طيب، ما هو الشرط الذي يكون به وجوب الحج أو وجوب الزكاة؟ ملك النصاب، صحيح؟ حولنا الحول، استطاعة. طب هذه قد تكون في مقدور المكلف كملك النصاب والاستطاعة، ومع ذلك لست مطالبا بها. لماذا؟ لأنك لست مخاطبا بتحصيل شرط الوجوب، بتحصيل شرط الوجوب. طب نأتي إلى المسألة الثالثة أو الفرع الثالث، وعليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كماذا؟ كالوضوء بالنسبة للصلاة، كالوضوء بالنسبة للصلاة، وكستر العورة بالنسبة للصلاة، كستر العورة بالنسبة للصلاة، وكشراء الماء بالنسبة للصلاة. هذا لا يتم الوجوب، أداء الوجوب إلا به، فصار واجبا، صار واجبا. لماذا؟ لأنك أهل لأن تقوم بهذه العبادات، صحيح؟ طب ما هو شرط وجوب الصلاة عليك؟ ها، شرط وجوب الصلاة أن تكون عاقلا، أنت عاقل، أن تكون بالغا، أنت بالغ، ها، أن تكون فاهما للخطاب. هذه الأمور توفرت فيك، إذن صارت الصلاة واجبة عليك. فما لا يتم هذا الوجوب إلا به فهو واجب. هو إيه؟ هو واجب، واضح؟ طيب ملك النصاب، أنت لست مالكا للنصاب، صحيح؟ وجوب الزكاة، الزكاة واجبة عليك، ولكن هذا الوجوب لابد قبله من شرط. هذا الشرط متحقق فيك، ليس متحققا فيك، ليس واجبا عليك أن تحقق، أن تحصل هذا الشرط لتنتقل إلى الوجوب. أما هذا الشرط الذي هو قبل الصلاة متحقق فيك، لأنك عاقل بالغ فاهم للخطاب. واضح الكلام؟ إذن الصحيح في هذه المسألة أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم تحصيل شرط الوجوب إلا به فليس بواجب، سواء كان في مقدور المكلف أو لم يكن في مقدور، أو لم يكن في مقدور المكلف. واضح الكلام؟ فقال المصنف وما لا يتم الواجب إلا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام، لتوقف التمام عليه، لتوقف التمام عليه. وهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله قسمناها إلى هذه الأقسام، إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهذا التقسيم أوضح من تقسيم المصنف رحمه الله. ولذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة بعد أن ذكر نفس هذا الكلام، يعني كلام صاحب الروضة تماما كهذا الكلام، وهذا مما جعل بعض العلماء يقول أن ذلك مختصر من روضة الناظر. ماذا قال في الروضة؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، يعني لا حكم له، لا يقال أنه كان واجبا ثم سقط، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل، نفس الأمثلة، مع النهار في الصوم، قال فهو واجب. ثم بعد أن شرح المصنف رحمه الله عن الشيخ الشنقيطي هذا الكلام قال وهذا التقسيم غير جيد، أنه قسمه إلى قسمين. قال وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا، لا يجبان إجماعا. والقسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، قال وهذا واجب على التحقيق. قال وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق على شرط كالزكاة المعلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب، كالنصاب للزكاة والاستطاعة في الحج. قال: وأوضح من هذا كله أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. والسمعني في القواطع له كلام أوضح، قال: وأما اكتساب المال لاستطاعة الحج أو لأداء الزكاة فلا يجب. لماذا؟ قال: لأن ذلك شرط الوجوب دون الفعل، لأن ذلك شرط الوجوب دون الفعل، هذا قبل الفعل، ولست مطالبا بتحصيل شرط الوجوب. ولا يجب عليه أن يفعل ما تجب به شرط العبادة عليه. وأما في سائر المواضع فالعبادات واجبة، إلا أن يفعل، إلا أن لفعلها شرطا لا يمكنه ذلك الفعل إلا به، فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل. يجب عليه ذلك: الطهارة، ستر العورة، الماء، فلا بد أن يحصل هذه الأمور لكي يقوم بالفعل، لكي يقوم بالإيه؟ بالفعل. المسألة صارت واضحة جدا. ومن كلام المصنف ها هنا يتبين لنا أن الواجب نوعان: قد يكون واجبا ذاتيا كالصلاة، وقد يكون واجبا لغيره لأنه صار وسيلة لواجب. قد يكون الواجب واجبا ذاتيا، صحيح، وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، وقد يكون واجبا لغيره، يعني بسبب غيره، هو في أصله ليس بواجب، وإنما صار واجبا لأنه كان وسيلة إلى واجب، كان وسيلة إلى واجب. قال: وصوم جزء من الليل، والأولى أن يعبر بما عبر به صاحب الروضة، وإمساك جزء من الليل، وإمساك، لأن الليل ليس محلا للصوم، الليل ليس محلا للصوم، وغسل جزء من الرأس، فلابد لكي تتحقق تعميم غسل الوجه لابد من غسل جزء يسير من الرأس، ليس هناك فاصل بين الرأس والوجه، صحيح، فلابد لكي تتحقق من غسل الوجه أن تغسل جزءا من الرأس، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة وجب الكف. طب ما علاقة هذا المثال بما سبق؟ لأنه لا يجوز لك أن تنكح أختك ونكاحها حرام، كيف تجتنب الحرام؟ كيف تجتنب الحرام؟ باجتناب الشبهة، صحيح؟ لأنه لن يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب المشتبه فيها، صحيح؟ طيب، اشتبهت المزكاة بالميتة ولا تدري أيهما تأكل، كيف تجتنب الحرام؟ بالكف عن المزكاة والميتة، لأنك لا تعلم من المزكاة ومن أو ما المزكاة وما الميتة. فما لا يتم الواجب، ما هو الواجب هنا؟ الواجب هنا ترك الوقوع في المحرم، صحيح؟ إلا به، إلا بماذا؟ بترك النكاح من المرأتين، صحيح؟ وبترك الأكل من الذبيحتين أو من البهيمتين، واضح؟ لأنه لن يتم الواجب إلا به. أو بمعنى أوضح، نستطيع أن نقول على هذا المثال: ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب. فلن يتم اجتناب الحرام إلا بترك الاثنين، فصار الترك واجبا، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب. فهذا من فروع المسألة السابقة. فإذا اشتبهت أختك بأجنبية لم يجز العقد عليهما، وإذا اشتبهت ميتة بمزكاة لم يجز أن يأكلهما، فقد حرمت إحداهما بالأصالة وهي الأخت والميتة، هذه محرمة للنص، وحرمت الأخرى بعارض الاشتباه، وبالتالي واجب عليه أن يجتنب ما حرم بالأصالة وكذلك ما حرم بالاشتباه، ما حرم بالاشتباه. فوجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. قلت للقاعدة الشرعية: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابهما جميعا، وبالتالي وجب الاجتناب، وبالتالي وجب الاجتناب. ولكن ها هنا قد يفرق بين ما تبيحه الضرورة فيجوز فيه الاجتهاد والتحري، بخلاف ما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز فيه الاجتهاد والتحري. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بهب أنك في صحراء ووجدت ميتة ومزكاة، ولا تدري أيهما الميتة وأيهما المزكاة، صحيح؟ طيب، تتحرى وتجتهد وتأكل من أحدهما أم تموت؟ هنا الضرورة تبيح لك أن تتحرى وأن تجتهد لتأكل من أحدهما، صحيح؟ وجدت ثوبين وتعلم أن أحدهما نجس والآخر طاهر، ماذا تصنع لكي تصلي؟ ها؟ تتحرى وتجتهد، ماشي؟ في البحث عن طهارة أحدهما لتصلي، صحيح؟ فالضرورة تبيح لك أن تتحرى وأن تجتهد. طيب، إنسان لا يدري هل هذه أخته أم هل هذه هي الأجنبية، هل له أن يتحرى وأن يقدم على العقد والنكاح؟ لأن هذا لا تبيحه الضرورة، صحيح؟ يستطيع أن يتزوج بامرأة أخرى، يستطيع أن يتزوج بامرأة أخرى. كذلك هذه القاعدة، وهي قاعدة الاشتباه في الأجنبية والأخت، ليست على إطلاقها، هذا إذا كان العدد محصورا، أما إن كان ذلك في بلدة شاسعة فله أن يتزوج، صحيح؟ يعني إنسان نزل مصر وله أخت بمصر ولكنه لا يعلمها، هل يقال له كف عن سائر بنات مصر للاشتباه؟ لا يقال له. لماذا؟ لأن وجود أخته في وسط هؤلاء البنات نادر، والنادر لا حكم له، وإنما العمل بالغالب. إنما العمل بالإيه؟ العمل بالغالب. قال: وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا. يعني قيل له لا تأكل من هاتين البهيمتين، لماذا؟ لأننا لا ندري أي منهما مزكاة والأخرى الميتة، فأكلا، فلابد أن يصادف واحدة حلالا وواحدة حراما، صحيح؟ طيب، هل يعاقب على الأكل من الاثنين أو على الأكل عقوبة الحرام مرتين؟ هل يعاقب على الأكل من الاثنين أو على الأكل من أحدهما عقوبة الحرام مرتين؟ أم أنه يعاقب على مجرد المخالفة إن صادف الحلال، وعلى الوقوع في الحرام والمخالفة إن صادف الحرام؟ ها، لا شك أنه الثاني. يعني قيل له لا تأكل فأكل فصادف الحلال المزكاة، ها، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، صحيح، يأثم ظاهرا. لماذا يأثم؟ لمخالفته والوقوع فيما نهي عنه. فإن صادف الحرام، ها، يأثم. لماذا؟ لأنه أكل الحرام وفي نفس الوقت وقع في المخالفة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: إذا اشتبهت الميتة بالمزكى فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما، بحيث إذا أكلهما جميعا يعني كالاثنين لم يكتفي بواحدة لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين صحيح، وإنما يعاقب عقوبة من أكل ميتة واحدة، بل عقوبة من أكل ميتة واحدة والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل. يعني وجوب الوسائل؟ لأنه لن يتم لو ترك الحرام إلا بذلك، فصار ذلك وسيلة. قال: فقول من قال كلاهما محرم، لأن بعض العلماء قال كلاهما محرم، قال: فهو صحيح بهذا الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ أنه نهي عن ذلك فصار محرما عليه المزكى والميت، لا يجوز له أن يقربهما، صحيح. وقول من قال المحرم في نفس الأمر يعني في الباطن أحدهما صحيح أيضا بذلك الاعتبار، لأنه قد يصادف ماذا؟ يصادف الحلال، فلا يعاقب إلا على المخالفة، لا يعاقب إلا على المخالفة. قال: فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا، أي لعدم العلم به يقينا، ولكنه مواقع له ظاهرا، لأنه فعل ما ليس له فعله، لأن الواجب عليه الكف للاشتباه. قال: وهذا فيه نظر، إذ كيف يقال إنه حلال باطنا وحرام ظاهرا؟ فإنه لا معنى لقولنا حرام إلا وجوب الكف، لأن الحل والحرمة وصفان للفعل، فإذا حرم لم يكن حلالا. قلنا العلماء اختلفوا في ذلك، وابن تيمية رحمه الله جمع بين القولين وبين أن الخلافة لفظي، بين أن الخلافة لفظي، فقال: من قال كلاهما محرم فهو صحيح بهذا الاعتبار. بماذا؟ أنه خوطب بالكف، فيحرم عليه الأمران، تحرم عليه المزكاة وتحرم عليه كذلك الميتة. طيب، ومن قال أن المحرم واحد نظر إلى الظاهر والباطن، صحيح؟ لأنه إن صادف الحلال في الباطن لم يكن قد أكل ميتة، صحيح؟ وبالتالي صار الخلاف بينهم خلافا لفظيا. بقيت عندنا مسألة في هذا الأمر، وهو في باب الواجب، وهو أن الواجب بما يثبت. يعني إن أردت أن تقف على حكم الواجب في الكتاب والسنة فبما يثبت ذلك؟ يثبت بصيغ الأمر، وأولها صيغة افعل، صيغة افعل، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والثاني اسم فعل الأمر، وهو ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر كدخول الضمائر عليه، كقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر نابع عن فعل الأمر، قال تعالى: فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب، قال: فتحرير رقبة أي حرروا رقبة، وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر نابع عن فعل الأمر أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، كذلك التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الخامس ترتب العقاب على الترك، ترتب العقاب على الترك، ادفع الزكاة وإلا أخذناها منك قهرا. السادس المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، مضارع لتدخل عليه لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك قد يأتي ما يدل على الوجوب بصيغة الخبر، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا أمر للوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على الوجوب، وهذا أشهرها. ثم قال ومندوب، وهذا هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية. وسبق أن بينا أن المصنف رحمه الله ذكر أو سمى الأحكام التكليفية تبعا لتسمية الفقهاء، وهو أنه نظر إلى ثمرة ومدلول الخطاب ولم ينظر إلى نفس الخطاب، فلم يقل الندب وإنما قال المندوب. وجاء المصنف بالمندوب بعد الواجب باعتبار مطلق الطلب، جاء بالمندوب بعد الواجب باعتبار مطلق الطلب، لأنه سيأتي أن المندوب مطلوب كذلك. وكثير من الأصوليين يبدأون بالواجب ثم المحرم باعتبار مطلق الجزم، باعتبار مطلق الجزم، لأن الواجب مطلوب فعله طلبا جازما، والمحرم مطلوب تركه طلبا جازما كذلك، صحيح؟ فبدأ المصنف هاهنا بالواجب ثم سن بعد ذلك بالمندوب. والصحيح أن المندوب من الأحكام التكليفية. لماذا هو من الأحكام التكليفية؟ لأن فيه كلفة ومشقة، صحيح؟ المندوب لا يخلو من كلفة ومشقة باعتبار جنسه. لو أن إنسانا قام للصلاة ليصلي ركعتين نافلة فإنه سيقوم ويتوضأ، هذه مشقة. نعم، هذا الحديث استدل به من قال أن المندوب ليس حكما تكليفيا، لأن النبي نفى المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي. واستدل به من قال أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا سيأتي. المصنف هاهنا عرف المندوب بماذا؟ بثمرته وأثره، فقال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. والأولى كما قلنا أن يعرف بحده وحقيقته. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، صحيح؟ لابد أن تعرف معنى المندوب أولا، ثم بعد ذلك تحكم عليه بثواب أو بعقاب. فالمندوب لغة هو المدعو إليه، المندوب في اللغة المدعو إليه، مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى الفعل، بل قال بعضهم هو الدعاء إلى أمر مهم وليس دعاء إلى أي أمر. قال قريط بن أنيف العنبري لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ما المقصود بالنائبات؟ يعني بالأمور الشداد، في الأمور الشداد. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي لا يستفسرون منه عن سبب هذا الندب، وإنما يسعون معه إلى ما أراد. وأما في الاصطلاح، وكذلك مما يدل على أن المندوب بمعنى المدعو، ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. ما معنى انتدب؟ يعني دعاه بقوة لهذا الأمر المهم. وأما في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طب ما هو حد الواجب؟ ها، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. إذن يشترك المندوب مع الواجب في مطلق الطلب، في مطلق الطلب. ولو قلنا ما أمر الشارع به أمرا جازما فكذلك يشترك معه في مطلق الأمر، لأن هذا سينفعنا بعد ذلك في الدلالة على أن المندوب مأمور به حقيقة وليس مجازا. قال ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فقوله ما طلب الشارع فعله هذا جنس يدخل فيه الواجب والمندوب، يدخل فيه الواجب والمندوب. فقوله ما يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، صحيح؟ لأن من عمل القلب، من اعتقاد القلب ما هو مندوب، صحيح؟ ومنه ما هو واجب، صحيح؟ ومن عمل القلب ما هو مندوب، ومنه ما هو واجب، صحيح؟ وكذلك من قول اللسان ومن عمل الجوارح. ما طلب الشارع يخرج طلب غير الشارع فلا يسمى مندوبا. فعله هذا يدخل الواجب والمندوب ويخرج المحرم والمكروه والمباح. لماذا يخرج المحرم والمكروه؟ لأن الشارع طلب تركه، صحيح؟ ولماذا يخرج المباح؟ لأنه لا يتعلق به طلب، لا يتعلق به طلب، لأنه مستوي الطرفين. قال طلبا غير جازم، فهذا قيد يخرج ماذا؟ يخرج الواجب. طب مثل ماذا المندوب؟ ها، كالسواك والسنن الرواتب والتطيب يوم الجمعة وصيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء إلى غير ذلك من الأمثلة. هذا حده بالنسبة من جهة الحقيقة. وأما من جهة الحكم والثمرة فقال هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. ما يقتضي الثواب على الفعل امتثالا لا العقاب على الترك. فقوله ما يقتضي الثواب على الفعل أخرج ماذا؟ ما يقتضي الثواب على الفعل، ها، أخرج المحرم والمكروه والمباح، صحيح؟ المباح باعتبار أصله أخرج المحرم، لأن المحرم فعله لا ثواب فيه، المكروه فعله لا ثواب فيه، المباح باعتبار أصله فعله لا ثواب فيه، وإنما قد يكون وسيلة لواجب أو وسيلة إلى مندوب. وكلامنا ليس في هذا. لا العقاب على الترك، هذا أخرج الواجب، هذا أخرج الواجب، لأن المرء إذا ترك الواجب مطلقا على ما بينا في الدرس الماضي، فهذا إذا ترك الواجب مطلقا هذا يأثم، صحيح؟ وهذا يعاقب. طب لماذا قلنا مطلقا؟ ها، من راجع الدرس الماضي، لماذا قلنا لا العقاب على الترك مطلقا؟ قلنا لابد في الواجب أن يتركه مطلقا. مش محمد؟ لا إسلام، هذا السؤال عن الدرس الماضي. لماذا قلنا أن ترك الواجب الذي يعاقب عليه المرء هو الترك مطلقا؟ لازم جايز، ها، ما نذكرش لأن ترك الواجب قد يكون تركا لخصلة دون خصلة، الواجب المخير، صحيح؟ أما الترك الذي يعاقب عليه والترك مطلقا، واحد ترك خصال الكفارة 3 ولم يأتي بواحدة منها، صحيح؟ وقد يكون الترك لأداء الواجب في جزء من أجزاء الوقت لجزء آخر كالواجب الموسع، لن يؤدي الواجب في أول الوقت وإنه سيؤديه بعد ذلك. وقد يكون تركه للواجب لقيام غيره به كالواجب الكفائي. ولذلك قلنا أن الواجب الذي يعاقب عليه المرء هو ما تركه مطلقا، ما تركه مطلقا، لابد من المراجعة ومن المذاكرة. قال: هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، قلنا امتثالا. والمقصود بالامتثال استحضار النية عند الفعل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: وبمعناه، يعني بمعنى الواجب المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة. فالمندوب له أسماء كثيرة، منها المستحب والفضيلة والأفضل والنفل والسنة والتطوع. ومذهب جمهور الأصوليين أنها بمعنى واحد، وأن حكمها واحد، لا فرق بينها، لا فرق بينها. ومن العلماء من فرق بينها فقال: النفل يختلف عن السنة المؤكدة، يختلف عن التطوع، يختلف عن الفضيلة، وذكر حدودا لذلك. والصحيح قول الجمهور أنه لا فرق بينها. لماذا لا فرق بينها؟ لأن حدها واحد، حدها واحد، ما يقتضي فعلها الثواب ولا يقتضي تركها العقاب. فإذا اشتركت في الحد فهذه التسميات لا تضر بعد ذلك في الحكم. قال: وبمعناه المستحب والسنة. قال: والسنة هي الطريقة والسيرة، وهذا وتعريف السنة في لغة العرب. قال في المصباح المنير: السنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة. وقال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. ما معنى لكل قوم سنة؟ يعني طريقة يسيرون عليها. وأما في الاصطلاح فالسنة تطلق على أحد المعاني الثلاثة، كما ذكرنا قبل ذلك أن الأصل في الاصطلاح يطلق على معان عدة، صحيح؟ فمنه الدليل، ومنه المقيس عليه، ومنه الراجح، ومنه القاعدة المستمر، صحيح؟ هذا مضى. كذلك السنة، السنة في لغة العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى الطريقة، حميدة كانت أو ذميمة. أما في الاصطلاح يعني إذا ألف العلماء في كتب الاعتقاد وقالوا السنة كذا، ماذا يريدون؟ إذا كتب الفقهاء والأصوليون وقالوا السنة كذا، ماذا يريدون؟ واضح؟ إذن هذا معنى في الاصطلاح، يعني في اصطلاح العلماء تدور على معنى من المعاني الثلاثة. المعنى الأول ما يقابل القرآن، ما يقابل القرآن، وهي بهذا الحد تشمل الواجب والمندوب، تشمل الواجب والمندوب، فيدخل فيها قول النبي وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال من أدلة الشرع الكتاب والسنة. ودليل ذلك أو منه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا: من السنة إذا تزوج الرجل بكرا أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أن يقيم عندها ثلاثة. يعني إنسان هيتزوج، هيعدد، تزوج امرأة ثانية، إن تزوج بكرا، هذه الثانية كانت بكرا، ها، يقيم عندها سبعا، هذا حقها الواجب. مع أن أنس قال إيه؟ من السنة. والسنة المقصودة هنا السنة الواجبة، يعني واجب عليه قبل أن يرجع إلى امرأته الأولى وقبل أن يقسم أن يقيم عند هذه المرأة الجديدة سبعة أيام. واضح؟ طب إن كانت ثيبا حقها الواجب ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يقسم بينهم. واضح؟ واضح الكلام؟ إذن السنة هنا في الحديث ماذا يقصد بها؟ الواجب، وليس ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة ها هنا ما يقابل القرآن. وأما الإطلاق الثاني فهو ما يقابل الواجب ويرادف المندوب، ما يقابل الواجب ويرادف المندوب، وهو ما يساب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه، قلنا كالسواك وكالتطوع وغير ذلك. والثالث ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة، اجتهاد في اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الدلالة على طلب الفعل مباشرة أم بواسطة القواعد المأخوذة من نصوص الشريعة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد فارق البدعة، وكذلك من أخذ بهدي السلف فقد فارق البدعة. فهذه الإطلاقات للسنة في الاصطلاح. قلنا الصحيح أن المندوب مأمور به، المندوب مأمور به. نازع بعض العلماء وقال المأمور ليس المندوب ليس مأمورا به، الصحيح أن المندوب مأمور به، وهذا هو قول الجمهور، مأمور به حقيقة. لماذا؟ لأن الله قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل كله واجب، العدل كله واجب، والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. صحيح، الإحسان إلى الوالدين واجب، والإحسان إلى أحد المسلمين مستحب، ومع ذلك صدر الآية بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والإيتاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المندوب طاعة. صحيح، المندوب طاعة، وهذا بالإجماع، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به. ما الدليل على أن المندوب طاعة؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقربات إنما تكون في الطاعات. طيب، والطاعات مأمور بها، قال تعالى: وافعلوا الخير، وهذا أمر. صحيح، فالمندوب من جملة الطاعات فهو مأمور به. الأمر الثالث أنه قد شاع عند الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ند. صحيح، هذا شائع عند الفقهاء، يقولون هذا أمر إيجاب وهذا أمر ند، فهذا مستقر عندهم، فالمندوب مأمور به حقيقة. طيب، إن قيل: كيف تقولون أن المأمور مندوب به، أن المندوب مأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك سنة، وهنا نفى الأمر. صحيح، قال: لأمرتهم، فنفى الأمر، فدل ذلك على أن المندوب ليس مأمورا به. ها، فيقال ماذا؟ الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالسواك مندوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق لأمرتهم، فدل ذلك على أن المندوب ليس مأمورا به. كيف نرد على هذا الإشكال؟ بارك الله فيك، أن يقال أن المنفية هنا هو أمر الإيجاب، ولا يستلزم ذلك نفي أم الاستحباب. طيب، إن قيل أن المأمور أن المندوب غير مأمور به لأن فيه تأخيرا، لأن فيه بدليل أنه يجوز أن تتركه. صحيح، يجوز لك أن تترك المندوب، فهذا يدل على أنه ليس مأمورا به. والأمر استدعاء وطلب، الأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. المندوب أنت مخير في فعله وتركه، صحيح؟ والأمر افعل، والتخيير والطلب متنافيان، فكيف يقال إن المندوب مأمور مأمور به؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الندب ليس تخييرا مطلقا، ليس تخييرا مطلقا، صحيح؟ لأن المباح استوى الطرفان في التخيير بخلاف الندب، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك، صحيح؟ أنت مخير، ولكن الفعل أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، فالصحيح أن المندوب مأمور به. قال: والسنة وهي الطريقة والسيرة، ولكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، ولكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. يقول: إن لفظ السنة، استعمال لفظ السنة، إنما يستعمل فيما يفعله المكلف متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعبر عنه بالتأسي والمتابعة. ما هو التأسي والمتابعة والسنة؟ أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل على الوجه الذي به فعل، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ترك على الوجه الذي به ترك. هكذا حده الفتوح في شرح الكوكب المنير. المتابعة والتأسي والسنة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، بالصورة التي فعل بها. لماذا؟ سمعنا وأطعنا، لأجل أنه فعل. وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك، فإن فعلت ذلك كنت متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في واجب أم في غير واجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي أحيا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن ينشئ سنة جديدة فيقال من السنة ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، كما أنه من البدعة ما هو حسن، ثم بعد ذلك تقسم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، ومضى في كتاب الاعتصام أن ذلك لا يصح. فهذا معنى السنة، أنها غالبا تختص بما فعل للمتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما النفل وهو كذلك من معاني المندوب، فالمندوب يسمى مندوبا وسنة وتطوعا ونفلا. قال: والنفل هو الزيادة. النفل في اللغة بمعنى الزيادة، النفل في اللغة بمعنى الزيادة. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك على الصلاة الواجبة، صحيح؟ وليس المقصود بالآية سنة لك، لأن التهجد كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفل في الآية من جهة اللغة، فالنفل لغة بمعنى الزيادة. وأما في الاصطلاح فهو الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب. وهذه الزيادة على قسمين، ولذلك قال: وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك، يعني من هذا النفل، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب، هذا النفل الزائد عن الواجب قسمان، النفل الزيادة على الواجب قسمان، إما أن يتميز عن الواجب وإما أن لا يتميز عن الواجب. معنى التميز الانفصال. إنسان واجب عليه أن يخرج صدقة الفطر، صدقة الفطر واجبة، طب ما هو المقدار الواجب في صدقة الفطر؟ صاع من طعام، أخرج صاعين، أخرج صاعين، صحيح؟ طيب هنا نفل، هنا زيادة، وهو الصاع الثاني، وهو الصاع الثاني، فهذا بالإجماع هذا نفل، هذا ندب يثاب عليه ثواب ماذا؟ الواجب ولا النفل؟ النفل. لماذا؟ لأنه متميز عن الواجب، لأنه متميز عن الواجب، واضح؟ إنسان صلى لله 20 ركعة، هذا نفل، هو متميز عن أصل صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة معلومة، فصلى لله نفلا فصلى 20 ركعة، يثاب على هذه الركعات ثواب الواجب أم ثواب النفل؟ بالإجماع يثاب ثواب النفل. لماذا يثاب ثواب النفل؟ لأن هذا النفل متميز. ما معنى متميز؟ منفصل عن الواجب، منفصل عن الواجب. طب إن كان لا يتميز، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يثاب عليه ثواب الواجب أم ثواب الندب؟ كمثل ماذا؟ إنسان نذر لله أن يضحي بشاة مثلا، ثم لما جاء وقت الأضحية ضحى ببعير، صحيح؟ طيب ما هو القدر الواجب في الشاة في الأضحية؟ كل الشاة. طب ما هو القدر الواجب في البعير؟ سبع البعير. هذا هو القدر الواجب، بدليل أنك يمكن أن تشترك في السبع من البعير. طيب هل الزيادة هنا منفصلة أم غير منفصلة؟ الزيادة غير منفصلة، صحيح؟ الزيادة ملازمة للقدر الواجب. إنسان سجد أو ركع في الصلاة ليطمئن، هل هناك حد للاطمئنان؟ أيوة هناك حد للاطمئنان، صحيح؟ أن يرجع كل عظم إلى موضعه. زاد على ذلك، زاد على ذلك بمقدار مثلا 20 تسبيحة أو أكثر أو أقل، فزاد في ركوعه أو زاد في سجوده، فهذه الزيادة التي زادها في الطمأنينة زيادة مستحبة وليست واجبة. طيب هل يثاب عليها ثواب الواجب أم ثواب المندوب؟ هذا هو الذي وقع الخلاف فيه. القاضي، من هو القاضي؟ أبو يعلى رحمه الله، شيخ الحنابلة في عصره، وله مصنفات كثيرة، منها العدة والكفاية والمعتمد والأحكام السلطانية، وإذا أطلق القاضي في كتب الحنابلة فهو المقصود، هو المقصود، كما أنه إذا أطلق الإمام في كتب الشافعية فالمقصود به الرازي، المقصود به الرازي. فالقاضي هو أبو يعلى، سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود سماه واجبا، سماه واجبا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يثاب عليه ثواب الواجب، يثاب عليه ثواب الايه؟ ثواب الواجب. قال لعدم التميز، وخالفه في ذلك أبو الخطاب، أبو الخطاب وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي، وهو أشهر من أخذ عن القاضي أبي يعلى، فهو تلميذ أبي يعلى، وكان فقيها أصوليا فرضيا، له مصنفات كثيرة، منها التمهيد في أصول الفقه، والانتصار في المسائل الكبار والعبادات الخمس وغير ذلك. أبو يعلى خالف شيخه فقال أن ذلك كالمندوب، أي في ثوابه، كالمندوب أي في ثوابه، وبالتالي على قول القاضي فإنه إن أصيب ثواب الواجب فهذا أعلى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أصيب ثواب المندوب فلا شك أن هذا أدنى، فالواجبات أعلى من المندوبات في الثواب. وهذا وثمرة الخلاف في هذه المسألة، ثمرة الخلاف في هذه المسألة، واضح؟ قال والفضيلة والأفضل كالمندوب، أي في تسميتها فلا فرق بينها. طب إن أردنا أن نتعرف، إن أردنا أن نتعرف على المندوب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لنا ذلك الثمرة من هذا الدرس، نقول الذي يدل على المندوب في الشرع صيغة افعل إن جاءت قرينة تنقلها من الوجوب إلى الندب. صيغة افعل إن جاءت قرينة تنقلها من الوجوب إلى الندب، لأن الأصل في صيغة افعل أنها تدل على الوجوب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أين الدليل على الوجوب يا محمد؟ هل هو صلوا أم قبل المغرب؟ صلوا، صحيح، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال افعلوا صلوا قبل المغرب. طب الأصل في الأمر أنه للوجوب، صحيح. طب أين القرينة الصارفة من الوجوب الاستحباب أنه قال بعد ذلك لمن شاء؟ فلما ذكر هذا القيد لمن شاء دل ذلك على أن الصلاة قبل المغرب ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، مع أن في أول الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا. وكذلك قول الله تعالى عن العبيد قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أين الدليل على الوجوب؟ قوله فكاتبوهم، فهذا فعل أمر، صحيح. طب ما القرينة الصارفة؟ ها القرينة قد تكون ها منفصلة أو متصلة، صحيح، قد تكون لفظية أو حالية، صحيح. اللفظية كمثل ماذا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذه قرينة لفظية صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هنا قرينة حالية، ما هي القرينة الحالية؟ أن الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومع ذلك وجدنا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكاتبوا عبيدهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليهم دل ذلك على أن الأمر هاهنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فالأمر الصريح مع قرينة صارفة ينزل من رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب. كذلك مما يدل على الاستحباب التصريح بالأفضلية، التصريح بالأفضلية، فهذا مما يقوي الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا مما استدل به من قال باستحباب غسل الجمعة وليس بوجوبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، فصحح جمعة من لم يغتسل، من اكتفى بالوضوء، فدل ذلك على أن الاغتسال مستحب لذكره الأفضلية في ذلك. كذلك كل عبارة تدل على الترغيب، كل عبارة تدل على الترغيب فالأصل فيها أنها للندب ما لم يرفع ذلك إلى الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما فارقت زوجها مغيثة قال لها لو راجعتيه، نعم بريرة، بريرة نعم كانت تخدم عند قومها، فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها، فلما اعتقت كان زوجها عبدا، صحيح، والحر أعلى مرتبة من العبد، وبالتالي كان لها الخيار في أن تبقى مع زوجها العبد أو أن تفارقه. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالخيار في أن تقبلها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم آمرا وإنما كان شافعا، فتركته وفارقته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. فهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لها ترغيبا، قاله لها ترغيبا في هذا الأمر. فهذه الأمور كذلك التي ذكرناها تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب، ولا تدل على الوجوب. في أي إشكال فيما قلناه؟ إذن ما هو الندب لغة اصطلاحا؟ من جهة الحد والحقيقة ما طلب الشارع، ها؟ طيب، ومن جهة الثمرة والحكم امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. من أسماء المندوب كذلك التطوع والفضيلة، صحيح. الصحيح قول الجمهور أنه لا فرق بينها. لماذا لا فرق بينها؟ لأن الحد واحد، سواء من جهة الثمرة أو من جهة الحقيقة. النفل كما قلنا نوعان، إما أن يتميز وإما ألا يتميز. فإن كان متميزا كان حكمه ماذا؟ حكم المندوب بالإجماع، صحيح. وإن كان غير متميز كمثل ماذا؟ الطمأنينة في الصلاة. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال أن صاحبه يساب ثواب الواجب، ومنهم من قال أنه يساب ثواب المندوب، ومنهم من قال أنه يساب ثواب الإيه؟ ثواب المندوب. طيب، بعض الصيغ التي تدل على الندب في الشر، افعل إن كانت هناك قرينة صارفة. طيب، مثال على القرينة الصارفة اللفظية، قال في الثالثة. طيب، الحالية، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كذلك التصريح بالأفضلية، وكذلك كل عبارة تدل على الترغيب. ثم قال المصنف رحمه الله: ومحظور، وهذا هو الحكم الثالث من الأحكام التكليفية، وهو ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. هل هناك أي سؤال؟ نعم. الدرس القادم إن شاء الله يكون بعد العيد. نعم. الشيخ مصطفى بيسأل كيف تتم مذاكرة مادة الأصول. مادة الأصول ليست مادة عسرة صعبة، وإنما هي سهلة ميسورة، تحتاج منك إلى مراجعة وحفظ. عامل مهم جدا من عوامل إتقان هذه المادة الحفظ، لكثرة المصطلحات والتعريفات فيها. فكل أمر، كل نقطة من هذه المادة تجدها اصطلاحا ولغة، وتجد تفريعات تحتاج كذلك إلى الحفظ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تطبق هذه المادة على بعض الأمثلة، يعني أن تأتي بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وتطبق الأحكام التي أخذتها أو ما أخذته على هذه الآية. يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لا، حرمت عليكم الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، الذين، هذا اسم موصول يدل على العموم، يدل على إيه؟ على العموم. طيب، الاسم الموصول وما بعده الذي هو صلة الموصول ها في قوة المشتق، في قوة المشتق. يعني يا أيها الذين آمنوا، كأن الله عز وجل قال ها يا أيها المؤمنون، صحيح. والمشتق لابد أن يتضمن على صفة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام، ها خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في هذه الآية أكثر من دلالة على حرمة المذكورات. هذا هو ما استفدته من درس الأصول. ما هي هذه الأمور أو القرائن التي تدل على التحريم في هذه الآية؟ ها أن قال إنما، صحيح، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أنه سماها بالرجس، أنه أضافها إلى الشيطان، أنه أمر، أنه علق الفلاح على ذلك، صحيح. أربعة قرائن تدل على شدة تحريم هذه الأمور. هذه قاعدة أخذتها وطبقتها على هذه الآية. قاعدة أخرى دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، أنه قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، صحيح. أنه قارن بينها في قوله رجس، فهل دلالة الاقتران هنا ضعيفة أم قوية؟ كذلك ترجع وتبحث هل دلالة الاقتران هنا من باب اقتران المفردات أم من باب اقتران التراكيب، صحيح. تبحث ما المقصود بالرجس، هل هو النجاسة أم غير ذلك، تبحث في معهود استعمال الشرع، في معهود استعمال الشرع. إذن في كل آية وفي كل حديث تستطيع أن تطبق ما درسته، بهذا تتقن هذا الباب. ثم بعد ذلك، بعد أن تطبق، تنظر لكلام العلماء في هذه الآية وفي الحديث، تأتي لشروحات أحد العلماء أو لتفاسير العلماء لهذه الآية، فإن وقفت على كلام يشابه كلامك فأحمد الله، صحيح. وإن أخطأت في مسألة علمتك أنك وفقت في واحدة وأخطأت في الأخرى، فتتعلم من خطأك، وبهذا تتقن هذا الباب. فهذا الباب ليس نظريا فقط، وإنما لابد من تطبيقه. ولذلك عندنا علم آخر اسمه تخريج الفروع على الأصول. يعني أنت درست الأصول، تخرج الفروع على الأصول، ما حكم هذه الفروع؟ طيب كيف تأتي بحكم هذه الفروع؟ الثمرة، احنا قلنا أن أصول الفقه مقام على أربعة أركان أو مسائل، ما هي؟ ها احنا قلنا أول حاجة أصول الفقه اللي هي الدلائل الكلية، ثم ماذا؟ ها كيفية الاستفادة، ها حال المستفيد، الثمرة التي هي الحكم. فأنت تعمل هذه الأمور وتنظر فيها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من هذا العلم. وهذا العلم ليس مقصورا على الفقه فقط، يعني علم أصول الفقه ليس مقصورا على الفقه فقط، وإنما يستخدمه المحدث للنظر في فقه الحديث، والمفسر والفقيه. ولذلك بعض العلماء لما ألف في أصول الفقه لم ينسبه إلى الفقه، صحيح، المحصول في الأصول، المستصفى للغزالي في الأصول، صحيح. فبعض العلماء لم يسمي كتابه بأصول الفقه، يعني لم يضيفه إلى الفقه، فالإضافة إلى الفقه إضافة أغلبية، وليس معنى ذلك أنه لا يضاف إلى غيره. صاحب هذا الكتاب ماذا سمى كتابه؟ ها قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ما قال قواعد أصول الفقه. فهذا العلم يستفاد منه في الحديث وفي التفسير وفي سائر العلوم. لماذا؟ لأن أغلب مسائل هذا العلم قائمة على الدلالة اللغوية، دلالة الألفاظ، وهذا مما نزل به القرآن وكانت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.